أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار وكل إنسان من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما صدق الله.